الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير مع كثرة المشاغل وضيق الأوقات، ولكن حرصنا أن نمر على إخواننا أولاً لمحبتنا لهم وللاستفادة فيما بيننا، ثانياً حتى لا نتكلف رحلة جديدة نعد لها إعداداً. وكان خروجنا يوم الأربعاء لزيارة شيخنا أبي عبد الرحمن بن علي الحجوري حفظه الله في قرية العمود، ووصلنا إلى تلك الدار المباركة والشيخ الجليل في ظهر يوم الخميس، وبقينا عندهم إلى صباح السبت. رأينا خيرا عظيما ودعوة طيبة وحفاوة مباركة ومحبة أكيدة، ولولا أن الله عز وجل قد ابتلانا بما ابتلانا به من القيام على دور حديث نحن وجميع أخواننا أهل السنة لكنا مشاركين لشيخنا حفظه الله في القيام بالعلم والتعليم وغير ذلك في تلك الدار، لكن لا يجوز لنا شرعا ولا قدرا أن نفرط في دور الحديث التي قد أقبل الله عز وجل بقلوب الناس عليها، بل سنثبت فيها بإذن الله. ومن نعمة الله علينا أن كانت لنا دار واحدة، ويتبجح أصحاب الإبانة بأنفسهم بأنهم المشايخ والعلماء، فكان في قدر الله ما علمتم من خروجنا من دار الحديث بدماج، وتوزع مشايخ السنة في بلاد اليمن، وأنشئت دور الحديث المباركة، فصارت لنا بفضل الله عدة من المراكز وعدد من الشيوخ، وهذا من فضل الله أن الإسلام يبدأ غريبا ثم يتوسع ويكثر كما قال هرقل لأبي سفيان: هل يزيد أصحابه أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. قال: كذلك الإسلام حتى يتم. والطالب النبي ينبغي أن يتفطن لمثل هذه الآية، لأن بعض الناس عنده قصور. هناك أدلة قرآنية وأدلة نبوية وأدلة حسية وأدلة عقلية. وأذكر أني مرة في دار الحديث بدماج سئلت عن سعيد البواح المحويتي، ثم طلبوا مني أن أوجه له نصيحة، فقلت لهم ما عندي له من نصيحة، ولكن سألوه أسئلة وانظروا ما يجيب فيها. سألوه بعد هذه الفتنة هل زاد علمه، هل زاد إيمانه، هل زاد عمله؟ الجواب لا، لأن الفتنة تكون سببا لهزيمة صاحبها علميا وعملا وإيمانا، ويكون ضعفه بقدر الفتنة التي غشيته. وها نحن نقول هذا أيضا لمن يلتبس عليه شأن هذه الفتنة. نحن الآن في السنة 11 أو 10 من بداية فتنة الحزب المرعي ومن إليه من حزب الإبانة. ما الذي زاد عندهم وما الذي زاد عندنا؟ ما الذي نقص عندهم وما الذي نقص عندنا؟ نحن لا ندعي لأنفسنا العصمة، عندنا ذنوب، عندنا تقصير، عندنا ما نرجو أن يعفو الله عز وجل عنه. لكن الواقع أن دور الحديث التابعة لما كان يسمى بدار الحديث بدماج عندها نهضة علمية، وهذا من فضل الله، عندها نهضة دعوية، وهذا من فضل الله، عندها نهضة عملية، وهذا من فضل الله. ونسأل الله عز وجل القبول، ونسأل الله عز وجل الثبات، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا ديننا وأن يتم علينا هذه النعمة. بينما في الجانب الآخر عندهم فتور علمي، وعندهم فتور دعوي، وعندهم فتور عملي، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره، وما خفي كان أعظم. والحمد لله الذي من علينا بما سمعتم، ونسأله الزيادة والفضل والبركة. راهن الأعداء حين خرج شيخنا وطلابه من دماج مجبورين مكسورين، راهنوا على انتهاء الدعوة، بل قالوا بلسان الحال والمقال بأن الحجوري ضيع الدعوة، وذهبت الليالي والأيام والشهور والأعوام، ورأى الناس إلا من نظر إليها بعين الحسد أو البغض أن هذه الدعوة في بركة. نزح شيخنا حفظه الله إلى مكة، فيسر الله له بدروس علمية وزيارات سلفية، وهكذا لمن معه من طلاب، فألفوا وصنفوا واستفادوا وأفادوا. ومن بقي في اليمن ترون ما عندهم من الخير، ولا ينكر ذلك إلا من يكفر نعمة الله عز وجل. ثم خرج شيخنا من بلد الحرمين الشريفين حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وهيأ الله ما هيأ، في أقل من سنة ورأينا خيرا عظيما يغبط عليه ويشاد به ويدعى له ويرشد إليه إلى غير ذلك. فالحمد لله على ذلك، ونحن في يوم الرابع من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف، زرنا أخانا الشيخ المبارك أبا بلال الحضرمي ومن إليه من طلاب العلم في دار الحديث بالحامي. والوصية لي أولا ولكم ثانيا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتزام شريعته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح ظاهرا وباطنا، فوالله ما كنا نعرف عند كثير من جيراننا فضلا عن غيرهم لولا أن الله من علينا بهذه الدعوة، فعرفنا في الآفاق، وهذا من فضل الله، ونرجو أن يكون تلك عاجل بشرى المؤمن مع التقصير الحاصل فينا. فالله عز وجل يجعل ظهور المرء في هذه الحياة بقدر تلبسه بأمرين: الأول العلم، والثاني العمل بالعلم. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم، ودين الحق هو العمل بالعلم، والعمل بالعلم يدخل تحته العمل في نفس المرء بحيث يتعبد لله عز وجل بما فرض وشرع، ثم بالدعوة إلى هذا الأمر، ثم بالصبر على ما يلاقي من الأذى في هذا الباب. فباب العمل باب واسع، يدخل تحته أيضا الإخلاص لله عز وجل، يدخل تحته المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أنتم فيه يعتبر من أجل النعم، بل هو أجل نعمة بعد الإسلام، أن يوفق الإنسان لعلم الكتاب والسنة، وأن يوفق لعلماء السنة فيستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن طريقة السلف، ويستفيد من توجيه علمائه وإرشادهم وتعليمهم له. ومن يسر الله عز وجل له كريما فليتشبث به وليحمد الله عز وجل عليه. لكن أيها الأخوة، الحق الذي ينبغي أن يركز عليه مشائخ السنة وأن يلتزم به طلاب العلم، وإن كنت مؤخر لهذا الموضوع لكن سبحان الله أرى نفسي تجر إليه، وربما أدخل فيه بدون سابق إعداد في أكثر المحاضرات، في أكثر إجابات الأسئلة، في أكثر الدروس، مع أني أعزم مرارا ألا أتكلم فيه حتى أستوعب مادته ويأتي الوقت المناسب له. لكن لا بأس بالإشارات إليه حتى يأتي ما أراد الله عز وجل، ألا وهو تخلق طلاب العلم بالآداب الشرعية مع أنفسهم، وقبل ذلك مع ربهم، ومع سنة نبيهم، ومع إخوانهم، ومع مشايخهم، ومع العوام الذين يدعونهم إلى الله عز وجل. وكان موضوع خطبتي في دار الحديث بالعمود هذه المسألة، مع أني لم أحضر لها، لكن رأيت نفسي بعد خطبة الحاجة أن دخلت في هذا الموضوع لما يجول في صدري مما نراه من حاجة الناس إلى هذه المسألة. طلاب العلم بحمد الله لا بأس بهم، لكن هناك أناس يجرجرونهم إلى عدم البقاء في أماكنهم التي هم فيها، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا. فالعالم له آداب وأخلاق وطرق وحقوق، وعليه حقوق، وأقرب الكتب المصنفة بذلك للرجوع إليها مثل مقدمة المجموع للنووي رحمه الله، وكذلك تذكرة السامع والمتكلم لابن الجماعة رحمه الله، وغير ما كتاب يتكلم عن آداب العلم. فيبدأ بآداب العالم مع نفسه، وآداب العالم مع غيره، وآداب العالم في درسه، وآداب العالم مع طالبه، كما أنه يتطرق إلى آداب الطالب مع شيخه ومع زميله ومع درسه. هذه أمور سلكها المتقدمون وعمل بها المتقدمون، ويجب أن نسلكها وأن نعمل بها، لا سيما وعندنا طفرة في وسائل التواصل الاجتماعي علمت كثير من الناس ركوب الصعب والذلول، فلا ينتظرون عالما ولا يتورعون عن شيء ينقلونه أو يسمعونه، وصاروا هم المتصدرين لا سيما في المسائل الدعوية. أما مسائل الحيو يرسلوها إلى الشيخ فلان والشيخ علان، بل بعض المتصدرين إذا أراد فتوى في الحج والعمرة والصلاة والصيام والزكاة يرسلها إلى المشايخ، وإذا تعلقت المسألة بالدعوة إلى الله عز وجل صار هو المتصدر، هو المبدع، هو المفسق، هو المكفر، هو المتطاول على والمسابق لمشايخه وعلمائه. أليس هذا ينم عن سوء حال لدى من تصدر لهذه الأمور، وينذر بفساد في أصناف في أوساط شباب المسلمين وعوام المسلمين؟ اتهم رأيك يا أخي حين تقع الفتنة وتجد العلماء والمشايخ يعالجونها بأساليبهم العلمية والعملية المبنية على الأدلة الشرعية والغير الشرعية والنصح والتميز والحرص على نفع الناس، ثم تكون متتبعا لأولئك الذين لا يبالون بما كتبوا ولا بما أرسلوا. ترد الأمور إلى أهلها. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم، أي برد الأمور إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القائمين بشأنهما، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، فينبغي للطالب أن يعرف موضعه الذي قد وضع فيه. نحن لا نتحجر والله، ما عندنا تكميم أفواه كما يقول بعضهم، إذا نصحته قال تكميم أفواه، كلمة حق يريد بها باطل، كما قال الخوارج لعلي بن أبي طالب إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق يريد بها باطل. ولا عندنا كذلك تسلط ولا دكتاتورية، ولكن عندنا توجيه، كل يوضع في مكانه الذي قد وضعه الله فيه. ابن عمر عرض نفسه يوم أحد لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، عرض نفسه يوم الخندق أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان في غزوة أحد غير مؤهل أن يكون مقاتلا أو يكون مدافعا أو يكون معينا في شأن الجهاد. ما قال يا رسول الله تمنعني من الخير تحجزني من الخير، بل سمع وأطاع. فلما كان العام الذي يليه وقد تأهل صار من المأمورين بقتال الكفار والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا أنت طالب تبقى مع آداب الطالب، فإذا ما صرت شيخا تبقى مع آداب المشايخ، وكل يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. انظروا إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي موسى الأشعري، باتفاق الجميع أن أبا موسى الأشعري عالم جليل، وعلم نبيل، إلا أن عبد الله بن مسعود أعلم منه وأجل منه وأفضل منه. رأى أمرا أنكره. نعم، ظاهر الأثر يقول يا أبا عبد الرحمن ما رأيت إلا خيرا، لكن الصحيح أنه قد أنكر وإلا لما جاء يسأل. فأخر ما يتعلق ببعض شأن صلاة الفجر من مقدماته حتى يخرج عبد الله بن مسعود، فخرج عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن لقد مررت بمسجد بني فلان ورأيتهم يفعلون كذا وما رأيت إلا خيرا. فانطلق معه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل وقال لهم أيها الناس عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم أن لا تضيع من حسناتكم شيئا. هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم والله. فإما أن تكونوا على بدعة ظلمة أو على طريقة أهدى من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنما هو من باب الإلزام، وإلا هم على بدعة ظلمة. فالشاهد إذا كان مثل أبي موسى الأشعري يرد إلى عبد الله بن مسعود، فكيف بطالب علم ربما ما قد أتقن بعض الأمور وإذا به يسابق ويعاجل ويدخل في أمور قد لا يحسن علاجها، لا سيما الدعوة قد تبتلى بكثير من المتربصين، لأن المتربصين بها ينقسمون إلى قسمين: قوم أصحاب جفاء، جفاء للدين، جفاء للتميز، جفاء للدعوة، جفاء للعلم، جفاء لكثير من شؤونها، وقوم أصحاب غلو وشطط وطيش مرتكبين للعثرات، كما قال عمر بن الخطاب لذلك الرجل: إياك وعثرات الشباب. فكان اللازم على الوسط أن يأخذوا بطريقة السلف في العلم والعمل، وأن يكونوا مع علمائهم ومشايخهم كحال السلف مع علمائهم ومشايخهم. أي والله أن الأخذ بآداب العلم والعلماء أحسن من كثرة المحفوظات مع الطيشان والبعد عن الآداب الشرعية والأخلاق النبوية. انظروا إلى الخوارج، حتى تربة الأمثلة ما يقول تقولون هذا أو يقول بعضهم هذا يأتي بكلام من عند راسه، لا، الخوارج يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن أكثر من قراءة الصحابة رضي الله عليهم، بشهادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، ما قال يقولون السفه والشطط والفساد، يقولون من خير قول البرية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، وفي رواية: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. لكن ما هي النتيجة؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما السبب؟ ما السبب؟ من يجيب؟ أو أنا سأجيب؟ السبب أنهم تجاوزوا العلماء ورأوا أنهم أهل للفتوى وأهل لتنزيل الأحكام، فكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وفعلوا ما لا يفعل، مستدلين بالقرآن، مستدلين بالقرآن الذي يحفظونه، إلا أنهم أخطأوا الفهم وأخطأوا الحكم. ولذلك لما جاءهم عبد الله بن عباس خصمهم في 3 مسائل، وتاب منهم 2000 وقيل 4000. الشاهد: ليس كل من صار يحسن القراءة أو الكتابة أو كذا صار هو العالم والفقيه والمرجع، لا، العالم هو العامل بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العامل العالم كما يفرح بهداية المهتدي إلى السنة يتألم من زيغ الناس عن السنة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يتألم من عدم هداية الناس، وكان يستأني بهم لعل الله عز وجل أن يأتي بهم للإسلام، بل ربما دعا لبعض الكافرين وأقبل الله بهم، كما دعا لدوس ودعا لأم أبي هريرة، واستأنى في شأن قريش: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالعالم كما يحب أن يهدى الناس يحرص ويكره أن يقع الضلال من أحد من الناس، ولذلك يترفق ويتلطف ويدعو وينصح ويوجه، لعل الله عز وجل أن يثبت من شاء من عباده. نعم عباد الله، فينبغي لنا أن نستحضر مثل هذه الآداب ومثل هذه الأخلاق، كما أنه يجب علينا أن نتميز عن أهل البدعة وأن نغضب لله في موطن الغضب، كذلك ينبغي لنا أن نتميز بالرفق والإحسان وبذل المعروف وغير ذلك مما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قد حصل الأمر يكون الجميع في الوطيس، والله أني لا أنصحكم بهذا إلا شفقة عليكم وعلى من يسمع، مع علمي أن الغالب في طلاب العلم الخير، لكن هذه النصائح نحن إذ نستغل مثل هذه الوجوه الطيبة لإلقائها لأنها تكون أبلغ لدى المتكلم، هي تصل إلى غيركم ممن يظن أن من معه مجموعة واتساب هو العالم، هو المتميز، هو المجرح، هو المعدل، هو وهو وهو، بينما إذا تأملت كثير من مجموعات الواتساب غير مجموعات المشايخ ومجموعات المؤدبين ومجموعات المنصفين، تجد بعض مجموعات الطائشين كلامها في مشايخ السنة، ما يتكلم في الأخوان المسلمين أبدا، ولا يتكلم في محمد الإمام وشلته أبدا، ولا يتكلم في الحزب العدني وشلته أو أبي الحسن ومن إليه، يتكلم في أبي بلال الحضرمي، في عبد الحميد الحجوري، في أبي عمرو الحجوري، في حسين الحطيبي، في فلان وفلان من مشايخ السنة. وهؤلاء إذ يتورعون عن الكلام في شيخنا يحيى حفظه الله إنما هو من باب أنهم يلبسون على الناس بأنهم على طريقته ومحبته، وإلا فشيخنا يحيى ما يأتي الشيخ من مشايخ السنة ولا عالم من علماء السنة إلا ويرحب به على العين والرأس ويرفعه على كرسيه لنصح طلاب العلم، وربما أعطاه منبره ليتكلم عليه. وهذه كلها لا تجدي عند هؤلاء، لتعلموا أنهم في حرب للدعوة باسم الدعوة، فالحمد لله لا نبالي بهم ولا نلتفت إليهم، ووالله لا نتألم منهم ولا نخشى على أنفسنا ودعوتنا منهم، وإنما نتألم على إخواننا المساكين الذين يبعدون عن المراكز ويبعدون عن المجالس العلمية ويبعدون عن المشايخ، ربما يلبس عليهم ببعض التلبيس ويفتنونه، هم الناس ضعاف، الناس ضعاف، لكن نبشركم بأن السنة قائمة والخير حاصل والدعوة عظيمة. وقبل أن انتهي أذكر لكم مثلا، قبل أيام أخرج شيخنا حفظه الله نصيحة في شأن استخدام الواتساب وما يتعلق ببعض الآداب، كان بعض هؤلاء المتربصين يرد على الشيخ يحيى بأن كلامه فيه باطل وحق ويدخل في مثل هذه الأمور، وأنه بدأ يتغير، يا يحذر من الجرح والتعديل وكلام لا يصدقه العجائز فضلا عن طلاب العلم، لكن يدسون السم في العسل. فيا طلاب العلم، لا سيما في هذا المركز، قد وضعكم الله بين يدي شيخ كريم وعلم نبيل مثله فيما نرجو ونؤمل يوفق للخير، فاستفيدوا من نصائحه وتوجيهاته وعلمه وغير ذلك مما يستفيده الطالب من الشيخ. ونبشركم بأن الأمور إن شاء الله من حسن إلى أحسن، ومن خير إلى أخير، ومن فضيلة إلى أفضل، لا سيما مع انشغالنا بالعلم والعمل، ومع طاعة مشايخنا في طاعة الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عند كثير من العلماء أولي الأمر في هذه الآية المراد بهم العلماء. وأما في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فالمراد بهم العلماء ظاهرا، لأن الصحابة ردوا الأمر إلى عمر بن الخطاب ولم يكن أميرا للمؤمنين ولم يكن إماما في ذلك الحين، وسماه الله عز وجل من أولي الأمر. فما دمتم على هذا ابشروا بالخير واحرصوا بارك الله فيكم على الاستفادة يوما بعد يوم. أنا والله أعتب على كثير من أخواننا سواء عوام أهل السنة أو طلاب العلم أن يبقى السنة بعد السنة بعد السنة وهو في مكانه يراوح. لا يا أخي، لابد أن اليوم الذي يأتي تكون أحسن حالا من اليوم الذي قد مضى، علميا ودعويا وآدابا، لأن هذا الذي تقع به الرفعة. والأمة بحاجة والله بحاجة إلى تأليف وتصنيف وخطابة وتدريس، بحاجة إلى أن نقوم بما أوجب الله علينا. لا نعلم في البلاد الإسلامية نهضة علمية كما هي في اليمن، فإذا يجب علينا ألا يهدأ لنا بال ولا يقر لنا قرار إلا بنشر الخير والعلم والدعوة، هذا بقلمه وهذا بكلمه وهذا بحضور الدرس وهذا بالتدريس، سواء كان من الرجال أو النساء. إياكم والفتور، فإن الإنسان يرفع بقدر اجتهاده. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فكلما كنت تحسن الخير كلما كنت واصلا إليه. وأختم بشكر الله عز وجل علينا أو بما امتن به علينا بإخراج ذلك الكلام الذي خرج من أخينا الشيخ محمد بن حزام في يوم الأمس، لأن الحزب المرعي والإباني كان يتربص به وبالدعوة ويتحينون اليوم الذي تقع به الشماتة بنا وبدعوتنا، فكانت بفضل الله الشماتة بهم وبدعوتهم، إذ بور الله مكرهم وأظهر الله شرهم. فعلينا أن نتعامل مع هذه المسألة بتعامل مشايخنا وعلمائنا، ما نفعل بتعامل العمودي، ما هناك شيء إلا يبكر يعمل أوامر عسكرية يرسلها إلى طلاب العلم وإلى المشايخ. لا، تعاملوا معها بتعامل مشايخكم وعلمائكم. فالرجل قد تكلم بكلام صريح واضح جلي في تحزيب وتبديع القوم، وذلك فضل الله علينا وعليه وعلى الناس. ونسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا يحيى خير الجزاء على ما قام به من النصح والتوجيه لا هو لإخوانه المشايخ ولغيرهم. ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل من شارك بنصيحة أو توجيه أو سعى في وأد هذه القضية، ونحمد الله على توفيقه وإحسانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.